الأسماء والصفات، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد علمتم أيها الأحبة أن هذه الحصة مخصصة لمدارسة مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. وقد عرفنا غير مرة أنه رحمة الله تعالى عليه كان مصلحا عظيما، وإصلاحه هذا قد شمل نواحي عديدة من العقيدة والفقه والسلوك وإصلاح مناهج التعليم والجهاد للكافرين بالله سبحانه وتعالى والعزة الإسلامية والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى الكثير، سواء كان هذا الإنفاق لأجل تحرير الأسارى، سواء كان هؤلاء الأسارى من المغاربة أو من الجزائريين أو من غيره كما هو معلوم من سيرته رحمه الله تعالى، وسواء كان هذا الإنفاق هدية للحرم وأهله أو وقفا على الشرفاء في مصر وما قبلها وما بعدها من الحرمين الشريفين وغير ذلك كما هو معروف من سيرته رحمه الله تعالى ومن وصل للعلماء، وكان يبعث كثيرا من ذلك مع وفد الحجاج وكانت سنته في هذا وسنة أبيه رحمه الله وسنة ابنه ويعني من بعدهم أنهم كانوا يعني يوفدون في الحج، والحجاج المغاربة يكون على رأسهم نقيب وقائد لهذا الوفد، ويكون في هذا الوفد العلماء ويكون فيه يعني شيء منظم يعني. ومن الأخبار في هذا أن الزبيدي، تعرفون الزبيدي؟ الزبيدي صاحب تاج العروس الذي شرح به القاموس لفيروز أبادي، وصاحب إتحاف السادة المتقين الذي شرح فيه الإحياء للغزالي، وهذا إنما يستفاد منه فقط في التخريج، في تخريج الأحاديث، لأنه شمز عموما هو عالم في الحديث سنة ركاته، رغم أن له انحرافات في بعض الأبواب تجاوز الله عنه، لكن في علم الحديث كان محدثا. ومن الأخبار التي قرأت في معجم شيوخه مما له تعلق بأحد علماء السلطان وأحد مشايخ السلطان وعلماء دولة السلطان، الحافظ المحدث أبو العلاء إدريس العراقي المغربي الفاسي، الزبيدي يصف العراقي هذا من فاس يصفه بأنه خاتمة الحفاظ، خاتمة الحفاظ، وأرسل إليه، وهذا المقصود مربط الفرس، وإن كان هذه معلومات مهمة يعني كان هذا الرجل سبحان الله العظيم الاشتغال بعلم الحديث، وإن كان لذلك المشتغل بعض الشطحات هنا وهنا إن صح التعبير، تجد الحديث بركة الحديث إن لم تكن سببا في هداية هذا الرجل ليسلك سبيل السلف جملة وتفصيلا في أغلب شؤونه، تجد أنها تصلح من شأنه كثيرا، فيقل عنده المخالفات عقدية سلوكية. تجد شوف الحافظ بن حجر رحمه الله يعني انت في الأصل أشعري، لكن اشتغاله بالحديث ماذا أثمر له؟ أثمر له أن الرجل كما يذكر أهل العلم في ذلك أن الرجل حتى في شرحه على البخاري المسمى فتح الباري، أعظم شرح على إطلاق البخاري الذي قال فيه الشوكاني لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة بعد فتح الباري، كما لا شرح بعد فتح الباري، كما أنه لا هجرة بعد فتح مكة المكرمة. ومع ذلك فإن الحافظ رحمه الله تعالى لاشتغاله بالحديث وتشربه به واتساع نظره وعدم تعصبه، وإن كان هو شافعي في المذهب الفرعي، تجد أنه رحمه الله تعالى في بعض المواضع من كتاب التوحيد، من شرحه لكتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، تجد في بعض الأحيان يسلك سبيل السلف في نصوص الأسماء والصفات، اللي يعني هي ماشي هي الوحيدة، ولكن هي النقطة التي تكاد تكون الأكبر في الخلاف مع الأشعرية بين أهل الحديث والأشاعرة. فتجد الحافظ في كثير من الأحيان على اعتقاد السلف، وبعض الأحيان على اعتقاد الخلف، وبعض الأحيان متوقف، لا تكاد تجده عند غيره، لا تكاد تجده عند غيره. خلاف النووي رحمه الله وعفى عنه، لسنا كالحداد يقول لا تقرأ فتح الباري ولا شرح النووي على صحيح مسلم، ينبغي أن يحرقا، نعوذ بالله من الضلال والغلو والتحرق. ولكن كما فعل سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فإنه اعتنى بالفتح واعتنى بالبخاري، ويعني كي يذكر الناس الذين كانوا يكتنفون، ومن الأصحاب والتلاميذ وغيرهم لا يحصى كم قرأ عليه صحيح البخاري، ينتهى منه ويقرأ، ينتهى منه ويقرأ، وينتهى منه ويقرأ، وتفسير ابن كثير وغيره، وكتاب التوحيد، وفتح المجيد، كتب يعني تختم رسميا ودوريا، يعني لا يمل من قراءتها. ومع ذلك فإنه رحمه الله طبع فتح الباري مع محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في داره المكتبة السلفية في مصر، وعلق على فتح الباري المواضع التي خالف فيها الحافظ بن حجر الحق في بعض المواضع، جويز التبرك بالصالحين، جويز كذا، جويز، فتجد تعليقات، إلا أن هذا لم يتم كماله يعني بعضهم بعد ذلك، وغير العلماء آخرون لهم تعليقات على هذا الأمر. الحاصل أن الزبيدي أرسل يسمى عند العلماء استدعاء الإجازة، استدعاء الإجازة. كان مثلا بعض الحفاظ وبعض العلماء إذا رحل من الغرب إلى الشرق ليطلب العلم أخذ معه استدعاءات من علماء الأندلس مثلا إلى بغداد في زمان الرواية، في زمان السلف، زمان الإمام أحمد وزمان ومن بعده بقي ابن مخلد وفلان وفلان، فيقول إن فلان أخاك فلان يستجيزك، هذا يسمى استدعاء الإجازة. وقد طبع كتاب بهذا الاسم للحافظ ابن رشيد السبتي رحمه الله تعالى، ومحدث معروف هو صاحب ملء العيبة بما جوع بطول الغيبة في وجهتين الوجيهتين مكة وطيبة رحلته، وكذلك السنن الأبين والمورد الأمعن في محاكمة بين الشيخين في السند المعنعن، معروف خلاف بين الشيخين وبين غيرهم، العنعناء البخاري رحمه الله يشترط اللقاء، ومسلم يقول يكفي المعاصرة مع إمكان اللقاء فيصح السند، إلى غير ذلك. الحاصل أن الزبيدي أرسل استدعاء الإجازة مع من؟ مع وفد الحجاج. هذه النقطة التي خرجنا منها نحن إلى هذا الاستطاع، مع وفد الحجاج، وكان في هؤلاء الناصري محمد بن عبد السلام الناصري، وكان من تلاميذ أبي العلاء العراقي رحمه الله تعالى، أرسل معه يطلب الزبيدي على جلالته في هذا، يطلب الإجازة، ورجع إليه محمد بن عبد السلام الناصري في الوفد لما رجعوا للحج من سنة أخرى، فذكر له إن العراقي لم يستطع أن يجيز كتابة وإنه أجاز شفهيا، فبذلك أدخله الزبيدي في معجم شيوخه الذي طبع في مجلده. الحاصل أن هذه الإرسالات وهذه، وسواء كنا إن هذا الإنفاق بمختلف هذه الأشياء، فك الأسارة، وكان يرسل أحمد الغزال، محمد عثمان المكناسي، وفلان وفلان وفلان، يرسلهم لفك الأسارة من بلاد من الكفار، إما بالمبادلة أسارة من الكفار عند المسلمين فيبادلهم مع الأسارة المسلمين عند الكفار، وبغض النظر كما قلنا سواء كان هذا مغربيا أو غير مغربي، يفك الأسارة المسلمين عموما رحمه الله، وبما يرسل كما قلنا للشرفاء ولطلاب العلم ولقراء، وكان يرسل بعض الكتب التي ألفها كالجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من ستة مسانيد وغيره والفتوحات، يرسلها إلى بعض البلدان كمصر وكالحرمين الشريفين ويجعلها تقرأ، وينفق على من يقرأها من الشيوخ ومن التلاميذ. ومن أروع المواقف وأدلها على أن هذا الرجل رحمه الله تعالى كان يعتز بالسنة وباعتقاد السلف، يعتز بالسنة واعتقاد السلف، أنه رحمه الله تعالى لما أرسل بعض العطايا إلى المدينة النبوية وأمر بقسمتها، تقسم تعطى للجنس الفلاني الصنف الفلاني من التلاميذ ومن الطلاب ومن الشيوخ ومن كذا وكذا، قال: ولا حظ فيها للرافضية الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، ومن أعطاهم منها شيئا فحسابه على الله، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه رحمه الله تعالى. وذكر هذا الأمر وهذا المعلومة ابن زيدان عبد الرحمن بن زيدان المؤرخ الدولة العلوية في كتابه حسن الاقتباس الذي ألفه في تاريخ مكناس، ويستطرد إلى أشياء أخرى. فالحاصل أن هذا الرجل رحمه الله يعني كان مصلحا وساعيا إلى التجديد وإلى الإصلاح، وكما قلنا يعني شملت إصلاحاته مجالات مختلفة، ومن ضمنها هذا الذي نحن بصدده رحمه الله تعالى، أنه كان يعني مصلحا في جانب الاعتقاد، وكان يعتني بعقيدة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتب متعددة، وهذا الكلام سمعتموه مرارا فلا نطيل بذكره. ومن ضمن ذلك أنه أدرج في الكتاب هذا الذي نحن نقرأه وندرسه عقيدة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لينشأ عليها الصغار، فإنه ذكر في المقدمة قال: يجب على معلم الصبيان لأنه خليفة آبائهم عليه أن يعلم من أتاه منهم أولا حزب سبه، فإن صعب عليه فليقتصر له على ربع الأخير من والعاديات، ثم إذا رسخ في ذهنه فليحفظه أو ليعلمه عقيدة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني فإنها الأصل الأصيل. وكان عنده عقيد شتى في ذاك الوقت، لا، ولكنها مؤسسة على طريقة أهل الكلام في الاعتقاد، فينا كبرى السنوسي وصغرى السنوسي وغيرها وغيرها من العقائد التي هي على طريقة أهل الكلام الذي كان يبغضه الأئمة رحمه الله كلهم، والذي قال فيه الشافعي رحمه الله كان يستدل بهذه الأقوال، يستدل بها وينهى عن دراسة علم الكلام، ينهى عن دراسته في المسجد في القرويين وغيره رحمه الله، كان رجلا عظيما. ويذكر كلام الشافعي رحمه الله يقول: لو لأن يلقى الله عبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بشيء من علم الكلام. شوف، وكان رحمه الله على هذا الأساس. لكن سبحان الله العظيم، يعني كما ذكرنا غير مرة، بعض الناس حتى من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم تجد عندهم ذاك الانتقاء، هم مع الإيمان في الفروع، لكن لما تجي الأشياء اللي عليها الاعتماد وعليها الأمر كله، وأن الإنسان إذا فرط فيها قد يعني يعاقب الله عز وجل أشد العقوبة، تجدهم يهربون من هؤلاء الأئمة. ولكن كما قلنا غير مرة، يهرب ما هرب ويأبق ما أبق، ثم بعد ذلك يعود. قد فر منهم من فر كثيرا وأعواما عديدة، ثم في آخر حياته من الله عز وجل، منا من الله تبارك وتعالى، توفيق من الله عز وجل له أن يرجع إلى اعتقاد السلف. وكنا مثلنا بدهاقنته بالرؤوس الذين دوخوا العالم يعني بهذه الأشياء وهذه الشقاشق، كالجويني وكالغزالي وكالشيرستاني وكالفخر الرازي وغيرهم، غفر الله لهم وتجاوز عنا وعنهم. الحاصل أنه رحمه الله تعالى يخرج عقيدة ابن أبي زيد في كتبه، منها مواهب المنان، والذي أوصى معلم الصبيان أن يلقن من يأتيه من أولاد المسلمين هذه العقيدة، فأدرجها في هذا الكتاب، افتتح ذلك وقال باب ما تعتقده القلوب أو تعتقده تنطق بالألسنة وتعتقده الأفئدة أو يجب اعتقاده مما تضمنته عقيدة الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. فمن ذلك ثم أدرج العقيدة التي افتتح بها ابن أبي زيد رحمه الله تعالى كتابه الرسالة، الكتاب المعروف في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي كان يشكل حلقة كبرى في مسار المذهب المالكي كما هو معروف في تاريخ المذهبي. نعم. فمن ذلك قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. فأولئك يصلون سعيرا. وهذا يعني الترتيب، ترتيب منه رحمه الله تعالى بالشفاعة، لكون ذاك الموقف العظيم الذي يحصل ثم يضيق بالناس الأمر فيبحثون عن من يشفع لهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يخلصهم من ذاك الموقف، على الأقل كما قلنا يعني يهون عليهم طول ذلك الموقف، فينصرفون فيحاسبون ويجزى كل بما اقترف، عوض أن يبقوا في ذلك اليوم العظيم. وكما هو معروف ومعلوم وسبق معنا أنهم لا يجدون أحدا يجرؤ على ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحصة الماضية ذكرنا يعني ما هي الشفاعة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ذهلنا عن واحدة ذكرنا بها الأخ يوسف جزاه الله خير بعد نهاية الدرس، قلنا إن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشفاعة ثلاث شفاعات، أليس كذلك؟ ما هي؟ الشفاعة العظمى، الشفاعة في الموقف، وقبل ذلك الشفاعة لأهل الجنة في دخولها، الشفاعة لأهل الجنة في دخولها، ثم شفاعة صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. الأصل أن الشفاعة لا تكون في الكافرين إلا أبا طالب، فإنه باستثناء الله سبحانه وتعالى له، وهي شفاعة للتخفيف لا للخروج من النار، لتخفيف العذاب لا للراحة من العذاب، من العذاب والعياذ بالله، بما كان جزاء لما كان يقوم به أبو طالب من ذلك، كاد أن يسلم لكن ذلك أمر الله سبحانه وتعالى. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمية بن أبي الصلت، قال وأمية بن أبي الصلت كاد أن يسلم، أو قال أسلم شعره ولم يسلم هو، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا أمر الله تبارك وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وإذن كما قلنا أن الحديث الذي ورد فيه هذا أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وهو قد أكرمه الله عز وجل بالإسلام، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يعني أغنيت عن عمك الذي كان يعني يحوطك في الدعوة وكذا وكذا وكذا؟ فقال: نعم، أغنيت عنه ونفعته بإذن الله عز وجل، كان في النار أو في قعر النار أو ما شكل ذلك، فهو الآن في ضحضاحها، في ضحضاحها، في شيء يعني هو أخف مما في النار أو أخف ما في النار من أهل النار. و ورد ذلك موضحا في صحيح مسلم أن له نعلين من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. فثم بعد ذلك كما قلنا إن هذه الشفاعة يعني من لم تنله ممن مات على الكبائر من أهل الإسلام يعذب حتى يطهر، فلا يمكن أن يدخل الجنة إلا طاهر، ولا يدخل الجنة إلا الطيب. فإن لم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه لموته على الكبيرة وعاقبه بشيء من العقاب تطهيرا له من ذلك، من تلك الكبيرة، فلا يبقى في النار، وإنما يخرج بأشياء كثيرة. عموما الموحد لا يبقى في النار أبدا، المؤمن ولو كان إيمانه ضعيفا لا يبقى في النار. ثم هذا الخروج، وكما قلنا إن من بركة توحيد الله سبحانه وتعالى على العبد أنه قد لا يدخل النار أصلا وأساسا ببركة ذلك التوحيد، ببركة ذلك التوحيد. وسيأتي في الكلام على وزن الأعمال حديث البطاقة مع السجلات، البطاقة مع السجلات، وبه أيضا يظهر مع النصوص التي سبقت معنا والنصوص الكثيرة الواردة في فضل التوحيد وعظمة هذه الحسنة الجليلة، أن هذا التوحيد أنجى العبد مع سجلات والعياذ بالله، كل واحد منها مد البصر من السيئات والقبائح. ومع ذلك فلما وضعت تلك البطاقة في الكفة مقابل تلك السجلات، وهذه البطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجحت البطاقة وطاشت السجلات، الله أكبر. لكن يعني إن شاء الله نترك إلى موضعه، لكن هذه الماعة ينبغي أن يعلم بأن هذا ليس المراد منه أن تقال هذه الكلمات هكذا بدون تدبرها، بدون معرفة معانيها، وبدون معرفة شروطها وأركانها، وبدون معرفة ما ينقضها، معرفة ما ينقصها ومعرفة ما ينقضها، لأن الاستمرار على ما ينقصها قد يفضي إلى ما ينقضها وينقضها. ثم بعد ذلك من خرج كما قال هو، يعني من عذبه الله عز وجل بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، يبقى معه هذا الإيمان هو اللي يخرجه الله عز وجل به من النار. أما غير المؤمن المشرك غير الموحد لا يخرج من النار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فقد حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ذكر ما يعني يحصل مما يتعلق بأهوال القيامة، وفيه إثبات بعض الصفات لله تبارك وتعالى. فتكلم عن صفة المجيء أولا، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. الملك صفا صفا، الملك واقفون ويجيء الله عز وجل، أو أن الملك يجيئون مع الله سبحانه وتعالى؟ الملائكة يأتون يعني قبل مجيء الله سبحانه وتعالى، بين يدي الله سبحانه وتعالى يأتون صفا صفا، ثم الله سبحانه وتعالى يأتي بعدهم مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذه من نصوص الصفات، والقاعدة في نصوص الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال الإمام مالك رحمة الله عليه لما سأل ذلك الرجل ذلك السؤال الغير المعهود الغريب الذي استفضعه الإمام مالك رحمه الله تعالى وفزع منه، قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رحمه الله تعالى رأسه وعلته الرحضاء، رحضاء العرق الذي يجيء بعد الحمى، العرق الذي يجيء بعد الحمى، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك أي أظنك وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرجه رحمه الله تعالى. وهذه هي القاعدة في كل نصوص الأسماء والصفات. ذكرنا في غير مرة الغضب، أن الرحمن سبحانه وتعالى يغضب، كذلك يغضب غضبا يليق بجلاله سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو سبحانه وتعالى استوى على العرش، وليس كمثله سبحانه وتعالى وهو يجيء يوم القيامة، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو يفرح ويغضب ويرضى، وقل ما شئت مما ثبت في الكتاب أو السنة من نصوص الأسماء والصفات. وهذه الحجة هي التي احتج بها أمير مكة ولعله عبد الوهاب بن سعود، إنه يوجد في بعض الخزائن الكتب في بلادنا رسالة أنا رأيتها في فهرسها لم أطلع عليها بعد، رسالة المولى سليمان رحمه الله إلى عبد الوهاب بن سعود أمير مكة. والمولى سليمان رحمه الله ابن السلطان كان قد لما بلغته أصداء دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، يسميها بعض الناس الدعوة الوهابية، هي دعوة إسلامية لا تنسب لمحمد عبد الوهاب، وإنما هي أو لا أو أرادوا ذمها فوقعوا في مدحها فنسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، نسبوا إلى الوهاب خير عباده، يا حبذا نسبي إلى الوهاب، كما قال الشيخ اللنجي رحمه الله، وفي الشيخ تقي الدين الهلالي في تخميسه على قصيدته، تخميس من باب الاستطراد. تخميس ما معناه؟ القصيدة فيها بيتين، فيها صدر وعجوز، يأتي المخمس نوع من التفنن الشعري فيضيف ثلاثة أبيات، فيضيف ثلاثة أبيات فتحصل خمسة أبيات، تخميس، تخميس لامية من الوردي، تخميس غير ذلك. الحاصل أنه أرسل إليه لما وصلته أصداء الدعوة ويستفسر، شوف هذا الموقف العظيم لابد من التثبت عموما مع الأفراد مع الجماعات ومع الدعوات ومع كذا، تثبت ثم بعد التثبت يكون الحكم، أثبت العرس ثم انقش. ومعروف أن الدعوة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما يعني ظهر وبرز نجمه رحمه الله تعالى ودعا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإلى ما كان عليه أئمة الإسلام كشيخ الإسلام وابن القيم ومدرسته، يعني لا شك أنه سيثور ضده من لم يرق له ذلك ممن كان واقعا في الشرك بالله عز وجل أو في الخرافات أو كان مرتزقا بتلك الأشياء وإن لم يكن يعتقدها، فإنهم يخشون على مناصبهم وعلى أموالهم وكذا. الحاصل أنه قامت الدنيا ولم تقعد ضد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فلا شك أن الأصداء ستصل، ولا شك أن الأتراك في ذلك الوقت كانوا ضد الدعوة، ضد الدعوة، بقايا الخلافة الإسلامية ذاك الوقت وكذا. فيعني معروف التاريخ هذا، يعني شيء التاريخ لا يحابي أحدا، التاريخ لا يحابي أحدا. أحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، الشيخ سليمان صاحب تيسير عزيز الحميد رحمه الله تعالى، من الذي أطلق فيه الرصاص إطلاقا؟ الأتراك. وجاءوا بأبيه رحمه الله تعالى ابن الشيخ محمد عبد الوهاب، شوف شوف الآن، شوف لعظمة التوحيد وعظمة الثبات، وبعد ذلك ما يتركه هذا الثبات ولو بغير سلاح في النفوس هذاك المحارب الذي بسلاحه. الحاصل قالوا لأبيه سنقتل ابنك، فجاء أجاب جوابا هادئا وباردا، قال إن لم تقتلوه مات، قال إن لم تقتلوه مات. وجاءوا بالشيخ سليمان رحمه الله تعالى و يعني قاموا ببعض المنكرات أمامه، جابوا بالمعازف وكذا وكذا فأنكر عليهم، يعني أن نهى عن المنكر، فكان مصيره أن قتل وأطلق عليه الرصاص أو ما شكل ذلك. ولكن هذه الأشياء كلها قد تركت في هذا، هل هو محمد علي باشا أو غيره، لما رجع إلى مصر وجاءه بعض من يسمى بالعلماء لتهنئته بهذا بما فعل، يعني جهاد، يعني بعضهم يعني أعتقد أنه جهاد، وقيل له أن العلماء يعني يستأذنون ليهنئوك، قال العلماء في نجد، العلماء في نجد، وهذا شيء ديال الله سبحانه وتعالى ليس لأحد. ويذكر الشيخ محمد بن هادي حفظه الله يحدثني حديث جمع، يعني كان بعض الإخوة، يحصل هذا الأمر أيضا في صامتة في الجنوب جازان، وفي أزمنة لعله أيام حافظ حكمي رحمة الله عليه أو بعده بيسير. ومن الذي يحدث الشيخ؟ يحدث الشيخ أحد من كان يشتغل طيارا محاربا، بعدما يعني استقال من العمل وحيل على المعاش ومصري رجع للسعودية ليعمل أو شيء، فهو اللي يحدث الشيخ، يقول لما كنا نأتي لنقصف هذا المكان صامتة وما حولها لا يظهر لنا معالم السكن، إنما يظهر لنا كأنها غابة ملتفة، المعالم التي يعني تظهر لنا حتى نقصفها لا يظهر لنا شيء. إذا يعني تفرقوا عنها وابتعدوا عنها ظهرت لهم المعالم، لكن هذا المنطقة بالضبط لا. معلق الشيخ كانت مليئة بالعلماء والصالحين رحمهم الله تعالى، كرامات أهل السنة، كرامات. الحاصل أن المولى سليمان رحمه الله أرسل هذه الرسالة لعبد الوهاب بن سعود رحمه الله، وأرسلها مع ابنه إبراهيم الذي كان مرافقا لوفد الحجر. فلما ذهبوا هناك وذهبت يعني ذهب وفد من العلماء المغاربة، وفي مكة حصل اللقاء بين علماء الدعوة وعلماء المغرب، وحصل أخذ ورد ونقاش، أنتم الناس وأنتم كذا أنتم، إلا أنكم لو تركتم المذهب الوهابي. فالعلماء الآخرين أجابوهم إجابة يعني لابد أن تكون هذه، أنت تثار عليك يعني كثير من الأشياء ومن الدعايات المغرضة ومن الشائعات، لابد أن تترفق في حتى تخرج ماذا عنده. قال مثل ماذا؟ ما هو المذهب الوهابي؟ قال أنتم يعني تجسمون في الصفات، أهل البدع هكذا، يعني أهل السنة مجسم، إذا أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ينصون غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، مع التنزيه، إثبات مع التنزيه ونفي من غير تعطيل. قالوا كذا، قالوا نحن لا نقول هذا، وإنما نقول في سائر الصفات مثل ما قال إمامكم مالك رحمه الله، إمامهم وإمامه، لأن مالك رحمه الله دار الهجرة يعني هذا لا شك أنه بعده بكثير، لكن يقول الإمام مالك رحمه الله أنتم الذي تعتزون إليه وتنتسبون إليه في الفرق في أو عموما تقول أنتم على مذهبه، نحن نقول في سائر الأسماء والصفات. جوابه لذلك الرجل الذي سأله عن كيفية الاستواء، فما قاله مالك رحمه الله في الاستواء نحن نقوله في سائر الصفات، سواء كانت هذه الصفات سمعا أو بصرا، وهذا يعني المهم أصل الإثبات عند الأشاعرة ما في مشكلة، لكن أشياء أخرى كيف أثبتوا وكيف كذا كذا. وكل الصفات فرح وغضب ورضا واستواء ومجيء، وقاعدتنا فيه هو كلام الإمام مالك رحمه الله، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، الإيمان به واجب والسؤال عن البدع. فلذلك المولى سليمان رحمه الله تعالى ممن يعني من تأثر، لكن ممن يعني ناصر الدعوة. توحيد العبادة كان مولى سليمان يعني ومعروف يعني موقفه من بعض الطوائف التي كانت هنا وخطبته المشهورة وكذا، وتراثه لا إلى حد الساعة لم يعرفه كثير من الناس، إلى حد الساعة تراثه وتراث غيره في هذا المجال. طيب، الحاصل أن مجيء الله سبحانه وتعالى هو صفة من صفات أفعاله سبحانه وتعالى، وصفة الأفعال ما هو هي خاصيتها تتعلق بالمشيئة، أن الله سبحانه وتعالى يجيء متى شاء، يجيء متى شاء سبحانه وتعالى ويحكم ما يريد، والقول في المجيء كالقول في سائر الصفات. وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى، لم يأتي به أحد من كيسه، هذا المجيء قاله رب العالمين، هذا الكلام الذي ساغه ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وإن كان هو من كلامه لكنه هو معاني آيات وأحاديث. قوله أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، هذا في كتاب الله، وجاء ربك والملك صفا صفا، قال لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما فسر هذه الآية التي ذكرنا الآن من سورة الفجر ماذا يقول رحمه الله؟ يعني وجاء ربك، يعني لفصل القضاء رحمك الله، لفصل القضاء بين خلقه. وذلك شوف الكثير رحمه الله سيلخص لك الموقف اللي كان وحصول الشفاعة فيه وكذا وكذا. وذلك بالمناسبة ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية قد استغرب وأنا معه. وقد تستغربون أنتم أيضا أن حديث الشفاعة الذي أخرج في الصحيحين ليس فيه النص على أن الله سبحانه وتعالى لما استشفع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الموقف والقضاء وفصل القضاء فيه لم ينص في تلك الأحاديث على أن الله عز وجل استجاب له هذا الموضع بالضبط، ثم جاء الله عز وجل لفصل القضاء. والحاصل أنه ذكر رحمه الله رواية عند الإمام أحمد وغيره، لكن تلك الرواية التي فيها النص على هذا الأمر وأن الله تعالى استجاب للقضاء ثم جاء ليقضي بين العباد وكذا وكذا، هذا الجزء منه لا يصح، هذا الجزء منه لا يصح. لكن كما قلنا الآن يكفي الأدلة الأخرى، كان فيه إجازة حذف كما يقول أهل العلم، فيه إجازة حذف لأن السياق معروف لأي شيء استشفع النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، ولأي شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها لها للموقف، ولأي شيء قال الله سبحانه وتعالى له يا محمد ارفع رأسك وقول يسمع واشفع تشفع، لأي شيء لفصل القضاء، لفصل القضاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه، بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم، يعني لست بصاحب ذاكم الشأن والأمر، حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء، يذهب عند الله عز وجل يستشفع ماذا، فيقول يا ربي تأتي لتقضي بين خلقك وتفرج ما بهم من الكرب، فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى في ذلك، وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان. ولذلك تجد الشذاذ من الحدادية يقول في المقام المحمود كما يقول عادل الحمدان في تعليقاتي على بعض كتب السلف كالإبان لابن بطة، يعني دائما هؤلاء، وهذا مشكل كبير وهو شدة العناية بالآثار، وهذه العناية تكون على حساب نصوص الكتاب والسنة. أثر السلف نعم، لكن أثر السلف أصل ولا تبع؟ تبع، لكن الأصل هو الكلام المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، هو كتاب الله سبحانه وتعالى ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي ما صح منها، والآثار بعد ذلك هي إنما يحتاج إليها في ماذا؟ في توضيح هذين النصين. فإذا وقع من بعض الآثار من بعض السلف من أفراد السلف من خلاف لنصوص الكتاب والسنة فإنه يترك كما هو معروف. من ضمن هذه الأشياء المنكرة التي ذكروا والتي خالفوا بها يعني ما يكون إجماعا بين أهل السنة أن المقام المحمود أن الله عز وجل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش. وصحيح أن هذا الرجل هذا قد اعتنى الآن ببعض كتب السنة وبعض كتب السلف، لكنه يبث سمومه في الحواشي، في الحواشي. والشيخ ربيع حفظه الله له ردود عليه معروفة في هذا، فقد جمعت في مجلد في ذلك، فينتبه لهذا. هل هذا نحن نشكو منه أن كتب السلف قد تجرأ عليها من هؤلاء المنحرفين؟ نعم، وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان. شنو هي سورة سبحان؟ هي الإسراء. في سورة سبحان فيجيء الرب، وشنو سورة المؤمن؟ غافر. نعم، فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، فيجيء الله تبارك وتعالى الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، يعني أن هذا المجيء على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. هذا هو قول الله عز وجل جاء ربك والملك صفا صفا سبحانه وتعالى. وأولو العزم كما سبق ذكرناهم وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في موضعين من كتابه الكريم، في سورة الأحزاب وفي قول عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. منك ثم الأنبياء الآخرين. وكذلك في سورة الشورى في قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأوحينا إليك وشرع لكم من الدين، هذه فيها الإثبات لأن ذلك شرع لكم مثل ما شرع لهؤلاء الأربعة الباقيين، فيكون أولو العزم وهم يعني خلاصة الأنبياء. الأنبياء أيضا هم عليهم السلام درجات، والرسل درجات، وأولو العزم أفضلهم، ثم أفضل هؤلاء على الإطلاق رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى إخوانه الأنبياء. وثم قال رحمه الله تعالى: لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. وإثبات العرض، عرض الأمم وعرض أعمالهم على الميزان كما سيأتي بيانه، أمر ثابت في نصوص الوحيين الشريفين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وعرضوا على ربك صفا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، أو من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وسنقرأ الحديث بلفظه وفيه بعض اللطائف سنقف معها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أوليس قد قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفي بعض الألفاظ عند مسلم: يا رسول الله، أوليس قد قال الله تعالى حسابا يسيرا، اقتصرت على الموضع الشاهد. قال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ومسلم كذلك، وهذا اللفظ للبخاري، اخترت هذا اللفظ بالضبط لأن فيه يعني لطيفة في متنه. لفظ البخاري رحمه الله تعالى وكل معنى ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا. شوف هذه اللي بغيتنا أنا بالضبط، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، يمر عليه شيء تستشكله لابد تسأل. وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب من باب من لا من لم يعرف شيئا فسأل عنه من يعرفه حتى يعرفه، أو كما ذكر رحمه الله تعالى. نعم، إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: فقال: ذا إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، ولكن من نوقش الحساب يهلك. الحافظ رحمه الله تعالى يوضح، نقلت بعض توضيحه باختصار وتصرف، يقول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ما معنى العرض؟ أي عرض الناس على الميزان، عرض الناس على الميزان، عرض الناس على صفة من صفة الله. لا شوف، لا شماتة، الله السلامة والعافية، لكن أنت ترى الآن الحديث: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تعرضون على صفة من صفة الله. قال الحافظ رحمه الله: أي عرض الناس على الميزان. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب، أصل المناقشة الاستخراج، يتناقشون، يعني هذا يستخرج مما عند صاحبه، وصاحبه يستخرج مما عنده، أصلها من ماذا؟ يقال نقش الشوكة إذا أخرجها. نظيره قوله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عبد الدينار والدرهم والخميلة والخميصة، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش، أي فلا إذا أصابته شوكة فلا جعل الله عز وجل ولا يسر الله له من يخرجها له، وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش، هذا دعاء عليه بهذا الأمر. نعم، وما معنى هذا النقاش وهذا الاستخراج، ما المراد منه؟ قال رحمه الله: والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء، يعني من بالغ الله عز وجل معه في استيفاء الأمر إنه يهلك. علاش؟ لماذا من حوسب عدل؟ لماذا من ناقشه الله عز وجل في أمره عدل؟ سيذكر لك. قال: والمعنى أن تحرير الحساب إذا يعني جعل الله سبحانه وتعالى لك الحساب حسابا دقيقا محررا تهلك. لماذا؟ قال: أن تحرير الحساب يفضي، يعني يوصل إلى استحقاق العذاب. لماذا أيضا هذا؟ قال: لأن الحسنات أو حسنات العبد موقوفة على القبول. الله عز وجل أمرك بالصلاة، أمرك بالصيام، أمرك بالحج، الفرائض قمت بها، كون هذه الأشياء تنجيك أمام الله عز وجل وأنك أنت فعلا قد امتثلت أمر الله عز وجل، هذا موقوف على ماذا؟ إنما يتقبل الله من المتقين، موقوف على هذا. طيب، لأن حسنات العبد موقوفة على القبول، وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاء. إن لم يمر العبد برحمة الله عز وجل لم يحصل له النجاء، يعني النجاة. انتهى من فتح الباري، يعني شرح صحيح البخاري الحافظ رحمه الله تعالى بتصرف يسير. إذن أنتم ترون أن هذا فيه إثبات العرض يعني بما مضى من الآيات الوارد ذكرها. نعم، وبناء على ذلك العرض والوزن وذلك الحساب تحصل العقوبة ويحصل الثواب. قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. توضع الموازين لوزن أعمال العباد، يعني ما يصير نقول توضع صفة الله، يعني هذا شيء فاسد. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يعني قد يقول قائل: الأعمال شيء معنوي أو ما يعبرون عنه بالأعراض وليس الأجسام، الجسم العرض عند مناطق، خلنا نقول شيء حسي وشيء معنوي. العمل فعلا، أنت العمل تعمله الآن بجوارحك فهو شيء حسي، لكن إذا قدمت به على الله سبحانه وتعالى ماذا سيكون هذا العمل؟ شيء معنوي. الآن لما تكتب هذه الصلاة في الصحائف وكذا وكذا، عمل عملته، قد يستشكي الإنسان كيف توزن. نعم، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها أجساما كما قال أهل العلم، وإن كانت هي أعراضا فالله عز وجل يجعلها أجساما فتوزن. والشيء إذا وردنا هكذا واستشكلته العقول، فالمراد في هذا ماذا إذا كان هذا الأمر من عالم الغيب؟ التسليم لله سبحانه وتعالى في ما أخبرنا به جل وعلا. أخبرنا أن الوزن سيكون ولم يخبرنا كيف سيكون، نؤمن بأن الوزن سيكون ونكل علمه إلى الله تبارك وتعالى كالصفات وغيرها. كل ما هو، لأن صفات الله عز وجل من الغيب، الله تعالى أغيب الغيوب كما يعبر بعض أهل العلم، وكذلك الأشياء التي سترها الله عز وجل عنا فإنها من عالم الغيب، ولا نطلع على شيء من ذلك إلا بواسطة من أطلعهم الله عز وجل منا رسله عليهم السلام، عالم الغيب فلا يظهر أي لا يطلع على غيبه أحدا إلا وقع الاستثناء. الأصل أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم، إذن توزن هذه الأعمال، وثبت في الأحاديث الصحيحة يعني أمر الوزن، وفي الكتاب الله عز وجل قبل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل، سواء كانت من عمل الخير أو من عمل الشر، كما في قول الله عز وجل الذي مر معنا في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قرأ هذه الآية وقال بعض أصحابه أو بعض أقرانه من أهل العلم، قال: يا فلان هذا الإحصاء الشديد، لكن من رحمة الله عز وجل وعدله سبحانه وتعالى أن هذا الإحصاء الشديد موجود في جانب الخير، أنك إن عملت الخير لا يضيع منك ولو ذرة نملة صغيرة، وإذا عملت الشر كذلك، وفوق هذا كامل أن الله تبارك وتعالى قد سبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل كذلك: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وغيرها كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأحاديث الصحيحة، منها ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى حديث مشهور: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وكذلك الحديث الشهير الذي اختتم به البخاري رحمه الله تعالى صحيحة، وإن كان رواه في موضعين آخرين غير موضع الختم، قال موضع الختم، لكن اخترت موضع الختم أيضا يعني تبويه. تعرفون أن البخاري رحمه الله تعالى على وجه الخصوص من المحدثين فقهه في تبويبه وتراجم صحيحه رحمه الله تعالى، ومسلم كذلك تبويبه، المسلم كذلك؟ لا. ليش؟ إن المسلم رحمه الله يجعل وفي الترتيب والصناعة المسلم أفضل، ولكن الترتيب بواب مسلم رحمه الله إنما كتب الكتب: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب القيامة، كتاب كذا، كتاب كذا، لكن الأبواب تبويبات هذه من الشراح من أهله، منهم يقول النووي، منهم القاضي عياض وكذا، لكن الشراح، صواب الشراح يعني أهل العلم هم الذين بوابوا التبويبات. لكن هذا ذكر أخي يوسف، نعم هذا من من من من تفنن مسلم رحمه الله، والذي يرجح به مسلم لا من أصل الصناعة الصحة ولكن في حسن الترتيب، وإن كان البخاري رحمه الله له وجهة هو موليها كذلك، بحيث إنه ينتزع من كل حديث، إذا كان هذا الحديث مثلا فيه ثلاث كلمات أو ثلاث فقرات وكل فقرة منها أو كل كلمة منها تدل على معنى خاص، فإنه ينتزع هذا المعنى الخاص في كتاب العلم. الحديث الذي ذكرنا فيه الأول حديث من حوسب عذب، أين أورد البخاري؟ كتاب العلم، باب من لم يعرف شيئا فسأل عنه في كتاب العلم. وبعض الأحيان قد لا يريد هذا الأمر في كتاب غير مثلا الذي ذكره أهل العلم في حديث المرأة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج معه كذا، هذا الحديث أورده رحمه الله في كتاب الكفاءة في النكاح، وأن المرأة كانت تحت المقداد وكذا وكذا، وأن يعني هي عربية وهو مثلا كذا، وإنما الكفاءة ينبغي أن تكون في الدين. وفي الموضع ممكن الذي أنت يغلب على ظنك أنه يجب أن يولد فيه البخاري رحمه الله الحديث لم يولده، لكن الأصل حتى لا نطيل، مثلا هذا الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مثلا هنا يثبت وزن الأعمال، ومثلا في باب آخر يثبت مثلا كلمتان خفيفتان أو كذا، فتجد أنه يفرق الاستنباطات على حسب ما احتوى عليه هذا الحديث من المعاني، على المعاني. وفي الغالب غالبا كما نص عليه الحافظ بن حجر، وكما يظهر أنا حاولت أتتبع هذه الثلاث مواضيع، فتجده لا يكرر عن شيخ واحد. فمثلا في أول موضوع رواه عن زهير بن خيثمة عن محمد بن فضيل، كلهم عن محمد بن فضيل، إنما غير البخاري شيخه فقط. والثاني عن نسيت، والثالث هو هذا الذي معنا عن أحمد بن إشكال، عن أحمد بن إشكال. لكن كما قلنا اخترت هذا الموضع هو الذي يعني دلالته على ما نحن بصدده. بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. شوف ما زال ترجمة مستمرة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وبعض النسخ وأقوالهم، لكن هذه عليها الأكثر كما قال الحافظ، وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، وزنوا بالقسطاس المستقيم. شنو القسطاس؟ هو العدل بالرومية بلغة الروم، لكن لما ورد في القرآن صار عربيا كما يقول، يعني خلاف هل يوجد في القرآن شيء من كلام العجم وكذا وكذا، هو بمجرد ذكره في القرآن صار عربيا. والتعريب معروف، تعريب معروف عند العرب. نعم. ويقال، يستمر البخاري يوضح هذا الشيء، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. فرق بين المقسط هو العادل والقاسط الجائر. قال الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم قاسطون، رمش العادلين الجائرين، وإنما العادلون المقسطون. ثم قال حدثنا أحمد بن إشكاب عن محمد، قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وذكر بعض أهل العلم ما الحكمة من وزن الله عز وجل لهذه الأعمال، ما الحكمة من وزنها؟ قالوا فيها إظهار عدل الله سبحانه وتعالى وإيقاف العبد على أعماله، كما في حديث السجل والبطاقة، ويعني الذي استنبط منه أهل العلم أن الوزن يكون للأعمال نفسها ويكون لصحائف الأعمال أيضا، لصحائف الأعمال أيضا. واستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وأصل روايته عند الترمذي رحمه الله والحاكم كذلك رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر. هذه السجلات ماذا؟ مليئة بالذنوب والعياذ بالله. ثم يقول الله عز وجل له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. ويقول له كذلك هل لك عذر فيما فعلت؟ يقول لا. فيقول الله عز وجل له بلى إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فيقول الله عز وجل له أيضا أحضر وزنك، تعال حتى تحضر وزنك وتقف عليه فإنك لا تظلم. فقال لما شاف السجلات مع البطاقة يقول يا ربي وما هذه البطاقة أمام هذه السجلات، بطاقة أمام سجلات 99. فيقول الله عز وجل له إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. طاشت السجلات ورجحت تلك البطاقة وثقلت، ولا يثقل مع اسم الله سبحانه وتعالى شيء. وهذا يدل على أن ذاك الرجل رغم ذنوبه التي عمل، إلا أن ما بقي معه من التوحيد، ما بقي معه من الشهادتين، كان شهادة بحق وبصدق، وبصدق هي التي يمكن أن تعمل هذا العمل. والله تعالى أجل وأعلم، صلى الله تبارك وتعالى أن يشملنا وإياكم جميعا برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.